طيب أسألك يا مالك، لو أذن المؤذن قبل شخص كبير في السن ونظر الساعة هي 11:30 وظنها 12:30 وأذن، إذا دخل الوقت الحقيقي بعد ساعة وهو أخطأ في الأذان نأمر بالإعادة ولا لا؟ إعادة الأذان نأمر، لأنه ها في غير وقته. صحيح. طيب لو شخص مثلا يدن الفجر 5:30 تقريبا أو بعدها، كان 6:45 كل 5:30 مثلا، وضع الساعة يريد يضعها 5:30 وضعت صارت 4:30 وصلى، يعيد لأنه غير وقته. نعم نعم شاء الله. بس أوريهم، إحنا بنوريكم الفجر، الدرس أمس فجر الصادق والكاذب. هذا اللي على اليمين فجر الكاذب، شوف من فوق لتحت، أفقي فوق لتحت. أول شيء نوري هذولي بعدين نجيكم، هذا من فوق لتحت الشعاع من فوق لتحت اللي هو الضوء، وبعده يكون ظلمة. وفي الحديث كذنب السرحان، وكان الحديث في ظهر السرحان مراد به الثعلب، مثل ذنب الثعلب، الثعلب من أسفل يكون عريض، والثعلب معروف بالمكر والكذب، فهنا من ظنه يظن طلع الفجر ثم بعد ذلك يختفي. الفجر الصادق له الثاني، شوف يمين يسار، هذا حتى يظن الشخص أن الشمس ستطلع، هذا هو الفجر الصادق. واضح؟ يعني شوف أدور الإخوان هنا، بس أنت لو توخر عنه. طيب اجلس، أنا أمسك عنك. طيب اجلس، اجلس. العلمين الفجر الكاذب العلمين، شوف أبيض فوق تحت، هذا ما يعتبر شيء. وتحت على اليسار الفجر صادق، شوف كأن الشمس طلعت، الأصفر هذا، إذا رأى شخص الأصفر يعني أذن الفجر. هذا في كل يوم يكون كذا، كل يوم يظهر الفجر الفجر، لكن الناس في غفلة، والله عز وجل يدبر الكون. يقول إذا صلى الظهر وهو في وقت الزوال ظن منه، فهل تعتبر نافلة في وقت منهي عنها؟ الصلاة إذا أديت لا يستطيع الإنسان بقلبه أن يبطلها. تمام؟ كيف؟ لو شخص مثلا صلى الظهر ثم دخل وقت ما يقول له خلاص هذه الصلاة باطلة، لا خلاص مشت بأمر الله إلى الله، لكن تكون نافلة، خلاص صليت لكن تعتبر نافلة ليست فريضة، فأعد الفريضة. يعني ما نستطيع نقول هذيك باطلة، لأن خلاص عمل صالح رفع ظنا منه في الوقوع. يقول لو لم يعلم بأن صلاته كانت قبل الوقت إلا بعد خروج الوقت فليعيد، لو علم بعد شهر يعيد. يقول ضوء الفجر الكاذب يخرج نتيجة ماذا؟ الله هو اللي يشقه، الله يبعث نور أفقي من فوق لتحت. هذا طبعا وقته مثل ما أخبرناكم أمس قبل أذان الفجر الثاني تقريبا بساعة، حتى من أراد يصلي الوتر يعلم أنها هذا الوقت، يقول الفجر الصادق هو ضوء الشمس قبل طلوعها؟ لا، هو فجر يعني ينفجر بالضوء، ثم بعد حوالي ساعة ونص تطلع الشمس. قريت الظل اليوم نحو أذان العصر وهو كان مثلي الشاخص الأربع، فهل يعني هو أن وقت صلاة الظهر ينتهي قبل وقت أذان العصر بحسب ما عليه الآن؟ لا، وفي بعضكم شافها اليوم المثل ينتهي الساعة 3:30 تقريبا، يعني أذان العصر متأخر نص ساعة من دخول الوقت، والمثلين بكرة إن شاء الله، بكرة البرهم حيث حسبه يعني أكثر من واحد حسبه، يعني متأخر نص ساعة. الباقي المثلين لو تحسبونه بكرة نشوف كم يعني متى يدخل وقت العصر، متى وقت العصر وقت الضرورة. يعني يقول لو تذكره هو أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر قبل وقت، ماذا يفعل؟ يكمل العصر ثم يعيد ثم يصلي الظهر. يقول على قول من يقول الصلاة تدرك بالركعة، بسألك أنت، على قول من يقول الصلاة تدرك بالركعة، فلو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ودخل عليه الوقت قبل أن يركع ركعة في العيد صلاته، ها؟ يسأل لنا العبرة بدخول الوقت، إيه يعني لازم تكبيرة الإحرام تكون في الوقت. طيب لو صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بربع ساعة، تمام، صليت مع إمام وقرأ سورة المائدة، خلص الركعة الأولى في 5 دقائق والركعة الثانية طول لين طلعت الشمس، وصليت الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، يعتبر الصلاة أداء ولا قضاء؟ أداء. نشوف إحنا الركعة الأولى وش وين كانت، هي الكلام عن الركعة الأولى، عرفت؟ يقول هل يفهم أن المصلي إذا صلى قبل دخول الوقت ومتيقن بدخول الوقت لا يعيد الصلاة؟ مثل ما أخبركم عندنا يقين هو عنده أو خبر أو غلبة ظن، ينقسم لقسمين، والأمر الثالث الشك، إذا شك هذا أصلا ما ينظر لهذا الشيء، يعني لو شاك هو يعيد الصلاة. طيب بسألك حين الفجر الصادق والكاذب هذا في أي جهة نشوفها؟ جنوب، شمال، شرق، غرب، وين؟ ها ها، شرق، اي شرق، جهة طلوع الشمس، اي الشمس تشرق من الشرق، يعني شوف لو شخص قام قبل الفجر ما يروح ناظر هنا، ناظر في الشرق هنا على طول، عرفت؟ يقول العبرة بالركعة بإدراك ركعة كاملة مركوع فقط، لا ركعة كاملة لأن فيه لفظ من أدرك سجدة. نعم، أعطونا كم مثال من الأمور مشتبهة. أم عمار، تصوير مشتبه، أنا عندي مو مشتبه، حرام، لأن الحديث واضح لعن الله المصور، لكن المسلم يقول كل مصور عموم في النار. نعم مصعب، بس مثال جيد، يعني قال لك شخص خلنا نصور، قال أمره مشتبه، يقول لا، قال أمره عند اللي ما يفهم، لكن من طلبة العلم لا، حديث واضح كل بالعموم. نعم، نعم يا براء، نعم يا شيخ، ها الأسهم طبعا أصدق أنت الأسهم الآن متداولة كذا اللي ما لها غطاء، لكن كان لها غطاء حلال. أسهم مثل شخص عمارة يقسمها بين أفراد 23 سهم، هذا جائز. ها أنا قلت لك الأسهم اللي ما لها غطاء، بورصة أو غيرها ما لها غطاء، يعني مثلا تبيع تشتري عندي 20 سهم، طيب وش هالأسهم هذه وهمية؟ هل هي سيارات؟ هل هي عماير؟ لا، أسهم وبس، يعني هذه ليست مشتبهة بل محرمة. هذه ميسر، تشتري أبيعها بكه تشتري وما في سعر. لو الحين أنا أقول لكم يلا من يشتري مني 100 يلا يدفع 100، من يشتري 200 200، طيب وش عندك سلعة؟ أقول بلا بس ما لكم شغل. هذا هم على الأسهم اللي يتداول عند بعض البيع. نعم شخص هذا ها؟ لو شك في الطعام أنه مسروق باب الوراء يتركه. نعم نعم شيخ نايف. ها بيع التورق. نعم نعم الوراء تركه. نعم ها ها الفيز الائتمانية أقسام، إذا كان ما يرابى فيها بعد الشراء حلال ما فيها شيء، وإذا كان يرابى فيها وما فيها غطاء هذا حرام. تعرف طريقته ولا ما تعرف؟ تمثلت ما عرفت ما فيه. فيز ائتمانية تأخذ بطاقة من بعض البنوك تشتري بها مثلا سيارة ب10,000، إذا ما دفعت في نهاية كل شهر ميلادي يأخذون عليك زيادة 1,000 2,000، هذا ربا. فاطلونك لا تقول اشتر بها وإذا ما سددت ما نزيد عليك، وهذا في بنوك قليلة جدا. الأجار ومتبه التمليك، بس هذا فيه واضح غرر، بس نجهل بعض الناس يظنها حلال. نعم أربعا. ها شرب الدخان أول خروجه، لكن لما تبين ضرره خلاص عرف أنه حرام. صحيح. اللحوم مستوردة لما التي لا يعلم أنها ذبح الطريق الإسلامي. الدخول خلاء إيش؟ دخول خلاء مثلا شيء في ذكر الله ما في شيء، لكن لو مثلا تقول مصحف حرام. نعم ها اشتبه ايش؟ اذا اشتبه ان الزيت هذا طبخ في غلي قلي قلي بزيت الخنزير. اي نعم نعم طيب. ها شو اشتبه عليه الوراء تركه لنا طاهر وقع في بول ما وقع في بول. إمام العطور تحتوي على العطور، العطور تحتوي على الكحول، أنا شرحت لكم قبل. ها ما كنت فيه؟ ها ها نظرت؟ ها قرأت؟ ها لا، العطورات فيها المادة يسمونها سبيرتو، هذه طيارة تطير يعني وضعت لإخراج العطر من الزجاج هذا إلى خارجه، ذلك أول ما تضعها في جسدك ترى يتبخر، هذا المتبخر هو السبيرتو، هذا هو يتبخر على طول، عرفت؟ ما يبقى شيء. نعم. والشيخ الإسلام يرى أنه نعم ها؟ لا، النبيذ شربه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري. ها ايش؟ اذا اسكر خلاص يروح حرام، يصير حرام. ها كان مسلم يسقي الخادم بثلاث ايام، هذا نوع من الورع، ولك اذا قلنا مسلم يسقيه غيره معنى مسلم غاش الغيره، نقول لا، ما هو ما وصل الى مرتبه المحرم، لكن لكمال ورع المسلم فعله. يعني بعض الناس يقول حرام الخمر حلال قياس على النبيذ، يقول لا النبيذ ما هو حرام، تعرف شو النبيذ؟ النبيذ حلال، حلال يجيب لك كاس موية تحط فيه تمر وبعد ساعة كذا تشربه، هذا ما فيه شيء، طعم التمر يصير فيه، هذا النبيذ. طيب نعم نعم نعم لك يا محمد أبراهيم، هل من الورع اللسان يأخذ بفتاوى عدد من العلماء والله يقول هذا العطر حرام، الشيخ فلاني ما استخدمه، الشيخ فلاني يقول هذا حرام ما استخدمه، الشيخ فلاني يقول هذا حرام ما استخدمه، يجوز؟ ها إذا كان إيش؟ إيه؟ إذا كان طالب علم بحث المسألة، ما عندنا إشكال طالب العلم، أبغى واحد ما يعرف المسألة. ها إيه من يسأل هذا الشيخ قال لي وهذا قال لي وهذا قال لي، هذا يقول والله هذه حرام، هذا الشيء يقول هذا حرام، هذا يقول هذا الشيء حرام، أيوه أعلم الموجود، ما يأخذها كل يقول ورع، لأن عكسها إيش؟ تتبع الرخص، متتبع الرخص وقد تزندق، فلا يأخذ الإنسان أقوى والله الشيخ الفلان يقول هذا حرام أتركه، الشيخ فلان يقول والله الكهرب حرام أتركه، الشيخ يقول لا هذا ما يجوز، إنه تنظر للشيخ العالم والورع، شرطان عالم وورع صاحب دين، يقول وش تقول هذا حلال والحرام، خاص تتبع هذا وبس. ولا كذا لو فتح هذا الباب سواء في المحرمات ولا المباحات أصبح إنسان ما عنده دين، يحرم كثير وهي مباح ويحلل كثير وهي محرمة. يعني مثلا في المسائل المعاصرة شوف قال الشيخ ابن باز مثلا أو ابن عثيمين، علماء ودين وورع في المسائل المعاصرة، مسائل غير معاصرة واضحة خاص عندك الدليل، الصلوات الخمس صلاة كذا واضح وهكذا. عشان كذا احنا نحثكم كثير ونحثكم ولنزل نحثكم أنتم غيركم على طلب العلم، لأنه هو يبين للناس المشتبه وهذا حلال وهذا حرام، ومثلكم قدوة للناس. لا بس لك أمار على بعض أحيانا في بعض الأشريطة في الافتتاح يحطون آهات، تعرفها؟ تفيد يعني تشبه الموسيقى لكن باللسان من الإنسان، فهمتها؟ هذه وش نعدها؟ هذه مشتبهة على كثير من الناس ولا لا؟ الشخص يقول هذه مين موسيقى، الشخص يقول يتأوه ويميل بصوته، وش تقول؟ ها؟ هي مين هي موسيقى؟ تأوهات إنسان، ليه ما تجوز؟ الموسيقى حرمت ليست من أجل العسف وإنما من أجل، وإنما يعني التأثير على الإنسان في الطرف. طيب وش تقول أنت؟ لا أنت بس حلال ولا حرام؟ اللي يسمونه المؤثرات الصوتية، ها حلال ولا حرام؟ نعم وش تقول يا وش اسمك؟ محمد. ها حلال. نعم مالك إيه مشتبه. نعم مشتبه. هي مشتبهة، قلت لك هي مشتبهة على الناس، أعطيكم مثال بس من الشيء مشتبه على كثير من الناس. تركها ولي تركها لك. لا احنا نقول ما يجوز، لأنها الرمز للتصوف، لأن التصوف يفعلون مثل هذه الأمور هذه، بس الناس ما يدرون. مجالس الصوفية في غالب يبدون بمثل هذه ويختتمونها بمثل هذه، هو تقليد التصوف دخله عندنا. احنا نقول احذفه حتى ما يكون تشبه بالتصوف. نعم يا شيخ، يعني حتى زيادة على هذا مثل ما قال عمار، أن فيها بعضها يشكل عليك تظنها غاني فعلا، فيتطرب النفس حتى لو كانت بدون الله، معناها هي تقليد كثير فيها شبه بالتصوف، تقليد لهم وفيه تشبه بها الفسق إذا كانت قوية في التأهوهات أو في المؤثرات. نعم يا عمار. نعم، أقول هل نحمل المؤثرات البشرية على القاعدة الفقهية ما شبه بالباطل فهو باطل؟ نحملها على قول المسلم اتقى شبهات السبع لدينه وعرضه. يقول لو طرأ الإنسان أمرا مشتبها وفيه نفع كثير ولو تركه ففاته هذا النفع، فليقدم هذا النفع أم يقدم الورع؟ أنفع شيء للإنسان يطيع ربه، لأن يطاع الإنسان ربه يبارك له في العمل، وإذا وقع في شيء محرم حتى لو كان يكثر من يسمعه ونحو ذلك لكن تنزع البركة منه فلا يدوم. وليس المقصود هو دوام النفع أو عدمه، إنه المقصود دائما هو رضا الله عز وجل. هل العمل هذا يرضي الله عز وجل وخالص وجهه أم لا؟ ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بأمور كثيرة في بداية الدعوة وحتى نهايتها. في بداية الدعوة وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، كل شيء ما ينفع فيه ضرر وإثم ابعد عن حتى دعوتك تسمع. فلا ينظر دائما الإنسان ولا يقول في مصلحة في مصلحة، لا، كذا في تميع للدين والعياذ بالله. يقول ضرب الدف عند الرجال حلال أم حرام أم من المشتبهات؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه لا يجوز للرجال، ويستدل بأنه ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا المسلم كانوا يضربون الدفوف، يضربون الدفوف، وضرب الدفوف الحبشة كان غلمان صغار يضربون الدفوف، الصغير أو النساء ما في بس. يقول ما حكم القرابة المقامات؟ الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالمراد من هذا القرآن أن القلب يخشع، ثم كما قال سبحانه ثم تلين جلودهم مقلوبا من ذكر الله، وليس المراد به تغني فقط. الله يقول كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته. ودائما طالب العلم والمقصود من العلم أن الإنسان لا يتيه خلف الناس، عند كتاب وسنة يسير عليه ما يتعدها، الناس اتبعوا فهذا خير وبركة، ما اتبعوا لا يلتفت إليهم، الناس ذموا مدحوا لا يلتفت إليهم. لذلك لماذا كان صاحب العلم دائما راسخا دائما راسخ؟ لأنه ما يتغير، عنده كتاب وسنة. لكن الذي ليس عنده إلا قليل من العلم تجد اليوم يبيح هذا وغدا يحرم هذا وغدا يفعل هذا وهكذا. وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أجمل الناس أصوات، وقال له والله لو غنيت يمكن يجوني حتى النساء يسمعون دعوتي، لا عندي القرآن كفاية، اللي يأتي أهله سهلة اللي ما يأتي الأمر إليه. الله يقول كل يعمل على شاكلته. يقول هل الشيطان يدخل على الإنسان من باب الورع؟ الشيطان يدخل على الإنسان من كل باب. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لا عبادك منهم مخلصين. ثم لأتين بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكل يمينك قدامك فوق دائما الشيطان يغويك. نعم يعني طالب العلم مثلكم ما ينظر للناس ماذا فعلوا نفعل ولا ماذا يريدون أفعل ماذا يحبون أفعل، لا يتمسك بالدين ويمشي بالحكمة وباللين من أتى معه أهل وسهل. لكن والله يقولون تعال والله الناس يدخنون سوى نفسك تدخن يجلس معهم أو تعال احرق لحيتك أو خفم لحيتك عشان يسمعون دعوتك، لا هذا الدين. الله يقول فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وعز مع الإنسان هو دينه فلا يداهن فيه ولا يتنازل عنه. يقول هل تشقير حواجب النساء مشتبه فيه؟ عند بعض الناس نعم، لكنها لأنها أمر حادث، فهل يقاس على النتف على النمص ولا يقاس على الحنة؟ الراجح أنه يقاس على الحنة، مثل ما يجوز صبغ الحنة الرأس بالحنة كذلك يجوز صبغ حواجب النساء، كذلك لبس العدسات ملونة للنساء تشكل على بعض الناس، فبعضهم يقول يجوز لأن مثل لبس الثياب أحمر أزرق، وبعضهم لا يرانه ملحق بتغيير خلق الله، وهذا الراجح لأن الله خلق عين مثل سوداء ما تغيرها، خضراء ما تغيرها لأن تغيير خلق الله وهكذا.